السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أمرنا بتوحيده وعبادته، وحثنا على إخلاص العمل له وطاعته، وحذرنا من الشرك به في أقوالنا وأعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام، شرع الشرائع وأحكم الأحكام، وأحل لنا الحلال وفصل لنا الحرام، وفرض على عباده حج بيته الحرام ليقوموا بذكره وليسلموا لأمره وليقصدوا عبادته مخلصين له الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أفضل البرية وسيد البشر، والقائل فيما صح عنه من الخبر: خذوا عني مناسككم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله جل وعلا. اتقوا الله ربكم وأطيعوه، وراقبوه دوما ولا تعصوه، وأخلصوا العمل له تنجون في الدنيا وتسعدون في الآخرة، واعلموا وفقكم الله لمرضاته، وجعلني وإياكم ممن يتقونه حق تقاته، بأنه لا سبيل للنجاح والفلاح إلا بإخلاص الدين لله رب العالمين، وأن يكون مقصود العبد في كل ما يأتي ويهر رضوان الله جل وعلا. عباد الله، شرع الله جل وعلا الشرائع لعباده، وفرض عليهم الفرائض، وأوجب عليهم الواجبات، وحرم عليهم الحرام، كل ذلك لتحقيق الأصل المتين والركن الركين الذي من أجله أرسل الله جل وعلا المرسلين ونبأ النبيين، ألا وهو تحقيق التوحيد الخالص لله رب العالمين. قال سبحانه: وأقم الصلاة لذكري. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فكل طاعة وعبادة يتعبد بها العبد لربه إنما مقصودها ولبها أن تتعلق القلوب بخالقها، وأن يكون العبد موحدا حقا ومخلصا صدقا، لا يلتفت بقلبه لمخلوق غير الله جل وعلا أيا كانت منزلته ومهما كانت مرتبته، حتى ولو كان من الأنبياء المرسلين، ولو كان من الأولياء الصالحين، أو غير ذلك ممن لا يملكون العطاء والمنع ولا الضر والنفع. وهاكم يا عباد الله جملة من الدروس الاعتقادية والفوائد العقائد التوحيدية التي ينبغي على المسلم أن يقف عندها مليا من خلال فريضة من أعظم الفرائض وطاعة من أجل الطاعات عاشها المسلمون في الأيام التي خلت، ألا وهي فريضة الحج لبيت الله الحرام. وإذ أننا لا نزال نعايش هذه الأيام المباركة وهذه الطاعة الجليلة، فلا غرو أن ترتبط قلوب المقيمين في أوطانهم بهذه المناسك والمشاعر الجليلة التي ما فرضت وما شرعت إلا لأجل التوحيد الذي هو حق الله على جميع العبيد. عباد الله، توحيد الله سبحانه مقصد أسمى وغاية عظمى تتجلى في أول ما تتجلى في تلبية المصطفى عليه الصلاة والسلام بحج أو بعمرة عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: تأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أي أهل بالحج بتوحيد الله جل وعلا، ورفع الصوت بالتلبية والذكر، فكان مما قال عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكما أن العبد مطالب بقصد الله تعالى وحده في هذه العبادة الجليلة وأن يكون مخلصا لله جل وعلا في آدائها، وأول ما يفتتح هذا النسك إنما هو بتقرير التوحيد والحذر من الشرك في قول الحاج أو المعتبر لبيك لا شريك لك، فهكذا ليكن العبد في جميع أقواله وأفعاله وفي جميع أزمانه في ليله ونهاره قاصدا وجه ربه جل وعلا، مخلصا نيته لخالقه جل وعلا، راغبا رضوان الله سبحانه في أن يكون موحدا مخلصا، وأن يحذر كل الحذر من التشريك والتنديد بالله رب العالمين. ولقد كان أهل الجاهلية يهلون في إحرامهم بالشرك بالله جل وعلا، فيدخلون مع الله غيره، فكانوا يقولون: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأبطل الله جل وعلا تلبيتهم لأن فيها تشريك به، وذلك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يحب أن يعبد وأن يقصد وحده وأن لا يدعى مع الله جل وعلا غيره، وهذا معنى قول الله سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بالله ويؤمنون بأنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المحيي والمميت، ومع ذلك يدعون مع الله غيره ويطلبون المدد من سواه ويذهبون إلى معبوداتهم الباطلة فيطلبون منهم العون والمدد ويرجون منهم دفع المضار وجلب المنافع، مع أنهم يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق. فأبطل الله سبحانه وتعالى هذه العقيدة الفاسدة وبين أنهم وإن كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المحيي والمميت، إلا أن ذلك لا ينفعهم أبدا، إذ دعوا مع الله غيره واستغاثوا بسواه ورجوا الضر والنفع مما لا يملك الضر والنفع. قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فسيقولون لله. إذن يقرون بكل ذلك ومع ذلك حكم الله جل وعلا عليهم بالكفر والشرك. لماذا؟ لأنهم دعوا مع الله غيره وجعلوا بينهم وبين مالك الملك وسائط وشفعاء يدعونهم مع الله أو من دون الله سبحانه جل في علاه. قل لله الشفاعة جميعا سبحانه جل شأنه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مع ذلك مشركون به عياذا بالله. والله سبحانه وتعالى حذرنا أن نسلك سبيل هؤلاء المشركين فقال جل شأنه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء ونظراء وأمثال تدعونهم تستغيثون بهم تطلبون منهم العون والمدد وأنتم تعلمون أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذا أول درس من هذه الدروس التوحيدية وهذه الفوائد العقدية التي تظهر من تلبية المصطفى صلى الله عليه وسلم في إحرامه بحج أو بعمرة فداه آباؤنا وأمهاتنا عليه الصلاة والسلام. درس آخر عباد الله ألا وهو التحذير من الشرك أيضا في هذه التلبية الجليلة في قول المنبي لبيك لا شريك لك. فالشرك عباد الله عاقبته وخيمة ونهايته أليمة، هو الذنب الأكبر والجرم الذي لا يغفر، هو الذنب الذي لا يغفره الله أبدا. من أبى الله به فلا حظ له عند ربه ولو كان من القائمين والصائمين والراكعين والساجدين إذ أنه أشرك بالله رب العالمين. قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنهم أشركوا مع الله غيره، صلوا وصاموا وزكوا وقاموا لكنهم دعوا مع الله غيره فطلبوا العون والمدد ممن لا يملك الحياة ولا الإماتة وطلبوا الاستغاثة بغير الله ورجوا دفع المضار وجلب المنافع مع الله غيره أو من دونه فقدموا إلى ربهم بأعمال عظيمة وحسنات جليلة لكن جعلها الله هباء منثورا إذ كانوا غير موحدين مخلصين بالله رب العالمين. قال سبحانه ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما قال ربنا حاكيا على لسان نبيه عيسى عليه السلام يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله سبحانه وتعالى حذر نبيه عليه الصلاة والسلام من سلوك سبيل المشركين مع أنه إمام الموحدين وهو الذي جاء بالدين القويم وهو الذي جاهد بالنفس والنفيس من أجل إقرار التوحيد والتحذير من الشرك بالله العلي المجيد ومع ذلك قال الله له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا الخليل إبراهيم أبو الأنبياء عليه صلوات الله وتسليماته أوذي في ذات الله وألقي في النار لأنه حطم الأصنام وهو الذي بنى وأرسى قواعد البيت الحرام ومع ذلك يدعو ربه فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان هذا حال خليل الرحمن فما بال حالنا نحن ونحن لا موازنة بيننا وبينه أبدا، فنحن أولى وأولى أن نحذر من ذلك. قال إبراهيم التيمي عليه رحمة الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا في سورة الحج آيات فريضة الحج وبين كيفية تأدية هذه المناسك الجليلة، قال في وسط هذه الآيات: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. درس ثالث من الدروس الاعتقادية التي ينبغي أن نستفيدها من فريضة الحج لبيت الله الحرام عباد الله، ألا هو الطواف ببيت الله المبارك، الطواف بالكعبة المشرفة، الطواف بهذا البيت المعمور امتثال لأمر الله وتنفيذ لحكمه واتباع لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن أول شيء بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام إذ دخل مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، كما في حديث عائشة عند مسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقال سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن إن المسلم إذ يمتثل أمر ربه ويتبع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام فيطوف حول هذا البيت مع أنها حجارة لا تضر ولا تنفع، فهذا دليل على أنه مستسلما لأمر رب العالمين، راض بحكم أحكم الحاكمين. وهذا هو مقصود التوحيد والتسليم لأمر الله جل وعلا. وقال سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف ببيت الله الحرام هو أعظم ركن من أركان النسك حجا كان أو عمرة، وعليه فلا ينبغي المسلم أن يفرط فيه أو أن يستصغر شأنه وأن يقع فريسة لهؤلاء العلمانيين والمنافقين الذين يزهدون في أداء هذه النسك العظيمة. كما أنه ينبغي أن يعلم المسلم أنه لا يطاف بمكان على ظهر الأرض أبدا إلا ببيت الله الحرام، فلا يجوز الطواف ببيت أحد كان ولا بقبر مخلوق كان ولا بشجر ولا بحجر ولا بصنم، إنما هذا مخصوص بهذه البقعة المشرفة. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع في الجزء الثامن صفحة 600: ولا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة النبي ولا بالقبة التي في عرفات ولا بغير ذلك. فائدة رابعة عباد الله من الفوائد الاعتقادية والدروس التوحيدية في فريضة الحج لبيت الله الحرام، ألا وهو الإخلاص في الذبح. نعم عباد الله، الذبح وإراقة الدماء نسك عظيم يتقرب به العبد لله رب العالمين حاجا كان أو مقيما بين أهله وذويه، إذ يضحي المضحي بإراقة الدماء تقربا لله جل وعلا واتباعا لسنة الخليلين إبراهيم عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم. فالذبح من أجل العبادات وأفضل الطاعات والقربات، خصها الله جل وعلا لنفسه ولم يجعلها لأحد غيره أبدا كان. فصل لربك وانحر. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك عباد الله هو الذبح كما قرر ذلك أهل العلم. وعليه فإن العبد عندما يتقرب لربه ببذل جزء من ماله بشراء هدي أو أضحية ويريق الدماء خالصة لوجه رب الأرض والسماء فإنما هو بذلك موحد صادق ومخلص صالح، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعليه فلا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجعل الذبح لغير الله أبدا ولا في مكان يعبد فيه غير الله أبدا. عند مسلم من حديث أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع كلمات قال فيهن: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه. نعم، لعن الله من ذبح لغير الله. وفي حديث سلمان الفارسي عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم قوم عندهم صنم لا يجاوزه أحد إلا قرب إليه شيئا، فمر عليهم رجل فقالوا له: قرب. قال: ما عندي من قرب به. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فنفذ منهم فمات فدخل النار. وجاء آخر فقالوا له: قرب. قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. قالوا: قرب ولو ذبابا. قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. فذبحوه فمات فدخل الجنة والحمد لله. وعليه ينبغي للمسلم أن ينذر بذبح لمخلوق كان حتى ولو كان نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو ما سوى ذلك ممن لا يملك العطاء والمنع ولا الضر والنفع، وإنما يجعل ذلك خالصا لله رب العالمين. ولقد كان أهل الجاهلية يعقرون عند قبور أنبيائهم وصالحيهم، فجاء الإسلام فحرم ذلك، أي كانوا يعقرون الشياع والنياق والأنعام يذبحونها عند قبور أنبيائهم وصالحيهم وعند أصنامهم التي هي أصنام لأقوام صالحين، فجاء المصطفى عليه الصلاة والسلام فأبطل ذلك كله فقال قولته الشهيرة: لا عقر في الإسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الموحدين المخلصين، وأن يجنبنا الشرك ظاهره وخفيه صغيره وكبيره، وأن يميتنا على التوحيد الخالص، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأتباعه وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، وآخر الوقفات من الدروس الاعتقادية والفوائد التوحيدية الظاهرة والبينة من حج بيت الله الحرام الإخلاص لله جل وعلا في الدعاء. نعم عباد الله، الدعاء من أجل العبادات، فالدعاء هو العبادة كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. والله جل وعلا أمرنا أن ندعوه وأن نرجوه وأن نلجأ إليه، لا نلجأ لغيره أبدا أيا كان، وأن لا نجعل بيننا وبين الله شفعاء وصالح ندعوهم، لأن الله جل وعلا يسمع كل شيء ويبصر كل شيء ويعلم كل شيء. قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهذه آيات بينات واضحات جليات في كتاب رب الأرض والسماوات تدعو عباد الله المؤمنين وتدعو أولياءه الصالحين المخلصين أن يلزموا دعاء رب العالمين في كل أمر من أمورهم، وهو سبحانه الذي يستجيب دعاءهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في حجته التي حجها، وهي الحجة الوحيدة التي حجها في حجة عام الوداع، أنه وقف 6 مواقف يستقبل القبلة يدعو فيها ربه جل وعلا، معلنا في كل دعوة فيها بالتوحيد الخالص لله رب العالمين. أول هذه المواقف في يوم عرفة وعند المشعر الحرام وعند رمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى وعند الصفا والمروة. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو يوم عرفة ويكثر من التهليل بالتوحيد فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رقى الصفا أو المروة يكبر ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحده، يفعل ذلك 3 مرات يدعو بين كل ذكر وآخر. فهذا إقرار بالتوحيد لله جل وعلا في الدعاء، فيستهل الدعاء بتحقيق التوحيد والحذر من الشرك ونفي التنديد عن رب العالمين. والله جل وعلا حذره من أن يدعو غيره، فقال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعل فإنك إذا من الظالمين. فأخلص الدعاء لرب الأرض والسماء وحقق التوحيد الخالص لله جل وعلا، واحذروا من الشرك وادعوا ربكم جل وعلا أن يجنبكم وأن يجنب ذرياتكم عبادة الأصنام. ولا تستخفوا بذلك ولا تظنوا بأنكم بمنأى وأنكم بعيدون عن الشرك بالله، إن إبراهيم الخليل أعظم منكم إيمانا وأخلص منكم توحيدا وأوذي وألقي في النار من أجل التوحيد، ومع ذلك يدعو ربه الحميد المجيد: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا سيد البشر المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فلا يظن النظان أنه على توحيد الله حقا وأنه مخلص لله صدقا، فإنما هذه أماني الشيطان وهذا الغرور الذي وقع في قلوب كثير من الناس. ومن تأمل واقع أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد الشرك يضرب بأطنابه، الشرك الأصغر والأكبر في أقوال الناس وأفعالهم مما يطول المقام بذكره الآن. لكن يكفيكم أن الخليل كان يحذر من الشرك، وأن المصطفى الجليل كان يدعو ربه ألا يقع في الشرك. فنحن أولى وأولى أن نتعلم التوحيد وأن نحذر الشرك بالله جل وعلا حتى نكون موحدين مخلصين لله رب العالمين. فالعبادة عباد الله لا تكون إلا لله مخلصين له الدين كما أمرنا بذلك رب العالمين، وأن لا نجعل مع الله غيره أو ما أحدا أيا كان نرجوه أو ندعوه أو نطلب منه العون أو المدد أو نستغيث به أو نستعين به أو نلجأ إلى قبره أو نطوف بحجرته أو بقبره أو نتبرك بهذه الأحجار التي لا تضر ولا تنفع مما هو واقع في كثير من بلاد المسلمين، ثم بعد ذلك لا يعتقدون بأنهم مشركون بالله رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا وذرياتنا عبادة الأصنام، كما نسأله سبحانه أن يباعد بيننا وبين الشرك صغيره وكبيره ظاهره وخفيه، وأن يميتنا على التوحيد والسنة. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم ثلث بكم أيها المؤمنون به من جنه وإنسه، فقال سبحانه قولا كريما محكما عظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في بلادنا، وولي أمورنا خيارنا. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم جميعا لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم جنبهم بطانة وحاشية السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم بارك لنا في نياتنا وذرياتنا وأموالنا وأهلينا، وارحم اللهم آباءنا وأمهاتنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح برحمتك يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصرهم على أعدائك اللئام. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم شرد بهم في البلاد يد الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسجد الأقصى من قيدهم ومكرهم وغلهم يا رب العالمين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. استووا فراس للمصف الأول. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا الله أكبر.